قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. ومن مسح في سفر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، وقفنا على قوله ساتر للمفروض. طيب، من حدث بعد لبس على مباح على طاهر مباح ساتر للمفروض، هذا شرط أيضا من شروط المسح الخفين، أن يكون الخف ساترا للمفروض، ساترا للمفروض. فإذا كان لا يستر الفرض، لا يستر محل الفرض، إما لقصره، وإما لخروق فيه، وإما لصفائه وكونه شفافا ونحو ذلك، فلا يجوز المسح عليه. إذا لابد من المسح الخفين، من شرط المسح على الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض. فيدخل في ذلك صور: أولا ألا يكون قصيرا أو صغيرا، فالذي لا يستر محل الفرض، ومحل الفرض هو إلى الكعب، فما لا يستر محل الفرض لا يجوز المسح عليه. ثانيا، إذا كان لا يستر محل الفرض لخروق فيه مخرق، فإنه لا يجوز أيضا المسح عليه. إذا كان لا يستر محل الفرض لأنه شفاف، يعني لصفائه، فلا يجوز المسح عليه. أيضا إذا كان لا يستر محل الفرض لأنه واسع يرى محل الفرض من ورائه، فإنه لا يجوز المسح عليه. واضح؟ إذن لابد أن يكون ساترا لمحل الفرض في هذه الأمور، أن يكون مستوعبا لمحل الفرض، وأن لا يكون واسعا بحيث يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. والدليل على هذا، الدليل على اشتراط أن يكون ساترا لمحل الفرض، قالوا إن الواجب غسل القدم، إن الواجب في الأصل غسل القدم. وإذا كان الخف لا يستر محل الفرض فقد اجتمع في هذا المحل ما يوجب المسح وما يوجب الغسل، والفرض والغسل لا يجامع المسح، يعني لا يمكن أن يكون العضو واحد يجتمع فيه غسل ويجتمع فيه مسح، هذا هو التعليل. ولأن الخف أيضا إذا لم يكن ساترا لمحل الفرض فالغالب أنه لا يشق نزعه. وأيضا قالوا إن الخف الذي وردت النصوص في الجواز المسح عليه عند الإطلاق لا يدخل فيه مثل هذه الصور، إذن عندنا الآن ثلاث تعليلات: اشتراط أن يكون ساترا لمحل الفرض، التعليل الأول أن الخف عند الإطلاق لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض لأن ما فيه خروق ونحو ذلك أو ما يسقط من القدم لا يسمى خفا. وأيضا إذا لم يكن على هذا الوصف، يعني أن يكون ساترا لمحل الفرض، فهو أشبه بالنعل، وحينئذ لا يشق نزعه. وتعليل ثالث وهو أن الأصل وجوب غسل القدم، وإذا ظهر شيء من محل الفرض فهذا الذي ظهر محله الواجب نحوه الغسل، والباقي المسح، والمسح لا يجامع الغسل. طيب، وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا للمفروض، فيجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا، أدام اسم الخف باقيا والمشي فيه ممكنا. وهذا القول اختيار المجد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعللوا ذلك قالوا بإطلاق النصوص، فالنصوص الشرعية التي وردت في جواز المسح على الخفين وردت مطلقة، وما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه، وكل قيد أو شرط يقابل هذا الإطلاق لا بد أن يكون عليه دليل، وما لم يكن عليه دليل فالأصل بقاؤه على إطلاقه. وأيضا قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم إن الصحابة لا تخلو خفافهم من الخروق، لا تخلو خفافهم من الخروق، بل ربما لا يكون عند بعضهم إيش خف يلبسه، ولذلك كانوا يلبسون حتى أحيانا في بعض غزواتهم يلبسون لفائف يضعونها على أقدامهم، يضعونها على أقدامهم. وإذا كان كذلك أعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، ومعلوم أن الفقير لا يخلو خفه من خرق أو ما أشبه ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد ذلك، ولو كان مثل هذا يمنع المسح لكان عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. واضح؟ طيب. وأما قولهم جواب التعليل إن ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، فقالوا إن هذه العلة مبنية على الحكم، هذه العلة مبنية على الحكم، وهو أنه لا بد من ستر محل الفرض، ثم أيضا هذه العلة منتقضة بالجبيرة. الإنسان إذا كان على شيء من أعضاء طهارته جبيرة فإنه يمسح على ما استتر ويغسل ما ظهر، كذا ولا لا؟ نعم. طيب، وهذا القول هو الراجح، وهو أنه لا يشترط في الخف أن يكون ساترا، بل يجوز المسح على الخف الذي فيه خروق ما دام اسم الخف باقيا وما دام المشي فيه ممكنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول رحمه الله يثبت بنفسه فإن كان ساترا للفرض لكن لا يثبت إلا بشد ونحو ذلك فإنه لا يجوز المسح عليه. السبب قالوا لأن الذي لا يثبت وينخلع من القدم أثناء المشي هذا لا يشق نزله، والعلة عندهم في جواز المسح على الخف هي مشقة النزع. فإذا كان الخف لا يثبت بنفسه وإنما يثبت بشد وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز. لكن لو ثبت بنعل، بمعنى أن الخف كان واسعا ولو لبس نعلا لثبت، قالوا يجوز أن يمسح عليه ما دام لابسا للنعل إلى أن يخلع النعل. وهنا فرقوا بينما لو شد ما لا يثبت، يعني الخف إذا كان لا يثبت بنفسه إذا شده بحبل ونحوه قال لا يجوز المس عليه، وإن لبس نعلين وثبت قال يجوز المس عليه. فما الفرق؟ الإنسان عليه خف واسع لا يثبت، يعني إذا مشى ينطلق من قدمه، قالوا لو شد بحبل أو خيط لا يجوز المس عليه، ولو لبس نعلا وثبت يجوز المس عليه. نعم. لا، النعل ما يجوز المس عليه. نعم. طيب والحبل ثبت خلاص. شو؟ لا، هو لولا النعل لا سقط. لا، في فرق. صورت المسألة. سأل عليه خف واسع، خف يعني من الجلد واسع. لو إذا مشى لا يثبت بنفسه، إذا مشى يسقط من قدمه. ولو شده بحبل أو خيط ثبت، يقول لا يجوز المس عليه. ولو كان هذا الخف لو لبس فوقه نعل ثبته، يقول يجوز المس عليه. نعم. نعم. أحسنت. يقول إذا لبس النعل مع هذا الخف الذي لا يثبت بنفسه صار كالخف الواحد، مثل الظهارة والبطانة، ولأن النعل أيضا من جنس الخف لأنه ملبوس على القدم بخلاف الشد. ولكن الصواب أنه إذا كان الخف لا يثبت بنفسه وشده فإنه يجوز المس عليه، وهذا هو الذي عليه الأمل. الخفاف حتى في الزمن السابق كانت لا تثبت إلا بشد، فإذا شده وثبت فإنه يجوز المس عليه. يقول رحمه الله من خف وجورب صفيق ونحوهما من خف. من هنا بيانية بيان لقوله طاهر فيما تقدم من حدث بعد لبس على طاهر، يعني من خف وجورب. والفرق بين الخف والجورب أن الخف ما كان من الجلد ونحوه، والجورب ما كان من القماش والصوف والقطن ونحو ذلك. هذا هو الفرق. إذن الشراب الآن استعمل جورب ولا خف؟ جورب. يقول ونحوهما، نحوهما قالوا كالموق والجرموق وهو الخف الصغير. يقول رحمه الله وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. وعلى عمامة يعني ويصح المسح على عمامة، عمامة، والعمامة هي ما يوضع على الرأس، سميت بذلك لأنها تعم الرأس، فالعمامة من العموم أو من التعميم. فيجوز المسح على العمامة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على العمامة، مسح على الخفين والعمامة. لكن المؤلف رحمه الله اشترط شروط، قال أولا لرجل، لا بد أن تكون العمامة لرجل، وضده المرأة، فالمرأة إذا لبست عمامة لا يجوز لها أن تمسح العمامة. السبب قالوا لأن لبسها للعمامة تشبه بالرجال فيكون محرما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وإذا كان محرما فالمحرم لا تستباح به الرخص، المحرم لا تستباح به الرخص، فلا يجوز للمرأة فيما لو لبست عمامة أن تمسح. والسبب أن هذا اللبس وضعها للعمامة أصلا محرم، والمسح رخصة، والرخص لا تستباح، لا تستباح بالمحرم. طيب، وقوله لرجل لم يقل لذكر، لأن رجل البالغ، الذكر البالغ، الرجل الذكر البالغ، فلماذا لما قال على عمامة لذكر يشمل؟ يعني هل هذا الحكم خاص بالرجل والبالغ، أو نقول إن قالوا لرجل المراد به الذكر، المراد به الذكر، وإنما قيده أو وصف أو ذكر الرجل أو ذكر الرجل من باب التغليب، لأن الغالب أن الذي يلبس العمامة من؟ الرجال، وهو كذلك. إذن قوله لرجل ليس قيدا، بمعنى أنه لا بد أن يكون من يلبس الخف، من يلبس العمامة أن يكون بالغا، يكون بالغا، بل نقول لرجل يعني لذكر، يعني لذكر. يقول الشرط الثاني قال محنكة، يعني المحنكة التي تدار تحت الحنك، والحنك ما تحت الذقن من الإنسان، ما تحت الذقن، يعني لابد أن تكون العمامة محنكة تحت الحنك هكذا، واضح؟ الحنك يقول تكون هكذا مدارة. السبب قالوا أولا لأن العمائم المعروفة عند العرب التي كان يلبسونها كانت هكذا، كانوا يلبسون، كانت العمائم التي يلبسها العرب محنكة. وثانيا أيضا أن غير المحنكة لا يشق نزعها، بل هي تشبه الطاقية، تشبه الطاقية. وثالثا أن غير المحنك، أن العمامة إذا لم تكن محنكة، محنكة شابهت عمائم أهل الذمة، أهل الذمة، فيكون تشبها بأهل الذمة، وحينئذ يكون لبسها محرما، والمحرم لا تستباح به الرخص، واضح الآن؟ إذن اشتراط أن تكون العمامة محنكة عللوه بثلاثة أمور. الأول أن العمائم الواردة عن العرب كانت محنكة، عمائم العرب هكذا محنكة. ثانيا أن العمامة إذا لم تكن محنكة لم يشق نزعها، والعلة في جواز المسح على العمامة مشقة النزع. وثالثا أن العمامة إذا لم تكن محنكة كان في لبسها مشابهة لأهل الذمة، لأن أهل الذمة كانوا يلبسون العمائم غير محنكة، وحينئذ يكون لبسها على هذه الصفة لبسا، يكون لبسا محرما، والمحرم لا تستباح به الرخص. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام رحمه الله كلامه في باب في ما يتعلق بالمسح على الخف والمسح على العمامة من أوسع العلماء رحمه الله في هذا الباب، يتوسع توسعا ظاهرا حيث لم يشترط توقيت للضرورة، وأجاز المس على كل خف ما دام اسم الخف باقيا، ولم يقيد المس على العمامة ولا الخمار بأي قيد أو شرط. أقول قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة كما سيأتي. قال: لأن النصوص الواردة في جواز المس على العمامة وردت عامة، فكل ما يطلق عليه عمامة وكل ما يسمى عمامة فإنه يجوز المسح عليه. وأيضا قال: إن الحكمة من المسح لا تتعين في المشقة. الحكمة في جواز المسح على العمامة ليست هي مشقة، بل قد تكون الحكمة أنه لو نزعها أو حركها لانفلت أكوارها، ولا سيما إذا كانت ذات أكوار. مفهوم هذه؟ بعض الناس عمائم لها أكوار، أكوار مثل بعض اللي يلبسون لنا أهل السودان، تكون عمائمهم لها أكوار، يجلس ثلاث دقائق ويربط. يقول ليست العلة مشقة النزع، قد يكون العلة أنه لو نزعها لانفلت أكوارها واحتاج إلى أن يلفها ويعيدها مرة ثانية. وأيضا قال أنه قد يصاب بالضرر فيما لو خلع العمامة حتى ولو لم تكن ذات أكوار، ولا سيما إذا تعرق رأسه وكان هناك هواء، فربما أصابه الهواء فلحقه الضرر. فلذلك يجوز المسح على العمامة ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة. هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأعيد وعلل بثلاثة أمور. أولا أنه لا دليل على الاشتراط، لا دليل على الاشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ثانيا أن الحكمة من المسح ليست من جواز المسألة على العمامة ليست هي مشقة النزع، ليست مشقة النزع، بل قد تكون الحكمة إيش؟ ها، أنه لو فلها أو حركها لانفلت أكوارها، وهذه مشقة. وثالثا أنه إذا نزع العمامة وقد تعرق رأسه فقد يصاب بضرر، ولا سيما إذا كان هناك هواء بارد وما أشبه ذلك. وهذا القول أصح، أنه أن العمامة يجوز المسح عليها مطلقا من غير قيد أو شرط. يقول رحمه الله: أو ذات ذؤابة. ذؤابة، الذؤابة هي الطرف، يعني أن يكون لها طرف مرخي، طرف مرخي. وقول ذات ذؤابة احترازا من العمامة الصماء، العمامة الصماء، والصماء عندهم هي التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة. إذن العمامة إما أن تكون صماء، إما أن تكون محنكة وهي المدارة تحت الحنك، وإما أن يكون لها ذؤابة وهي الطرف الذي يلقى من الخلف أو على أحد الجانبين، وإما أن تكون صماء وهي التي ليست ذات، وهي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة. طيب، بقي مسألة وهي: هل يشترط في المسح على العمامة التوقيت؟ بمعنى أنه يمسح على العمامة كالمسح على الخفين يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. أكثر العلماء رحمهم الله على التوقيت، وأن المسح على العمامة مؤقت كالمسح على الخف، كالمسح على الخف. واضح؟ أنه توقيت، أنه يمسح إذا كان مقيما يوما وليلة، وإن كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليها. وقاسوا ذلك على الخف، قاسوا ذلك على الخف، قالوا: إذا كان الخف الذي ربما يحصل الضرر أشد من العمامة مؤقتا، فلا أن توقت العمامة من باب أولى. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله ومنهم الشوكاني إلى أنه لا توقيت في المسح على العمامة، بل يمسع عليها إلى أن ينزعها، ولكن قول الجمهور أقرب إلى الصواب، وهو أن تكون العمامة، أن يكون المسح على العمامة مؤقتا بيوم وليلة إذا كان مقيما، وبثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا، لأنه يقال إذا كان المسح على الخفين مع أن مشقة نزع الخف أشد من العمامة مؤقتا، فلا أن يوقت ماذا؟ توقت العمامة من باب أولى. أحسنت. نعم، هل يشترط أن تلبس أبيتين إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة؟ إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، سيأتي الخلاف أن رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام لا يشترط لبسها على الطهارة، هذا ستأتي في قوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. يقول رحمه الله: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، يعني ويجوز المسح على خمر نساء، والخمر جمع خمار، والخمار هو ما تلفه المرأة على رأسها. والدليل على جواز المسح على الخمار أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها خمار تمسحه، كان لها خمار تمسح عليه. وأيضا قياسا على العمامة، إذا جاز المسح على العمامة للرجل فالخمار بالنسبة للمرأة هو بمثابة العمامة بالنسبة للرجل ولا فرق، وهذا ظاهر، يعني الخمار الذي على رأس المرأة هو كالعمامة الذي تكون على رأس الرجل. وأيضا قد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها خمار وكانت تمسح عليه. لكن المؤلف رحمه الله يقول: مدارة تحت حلوقهن، مدارة تحت حلوقهن، لا بد أن يكون الخمار مدار تحت الحلق كالعمامة، أن تكون محنكة. فالتحنيك بالنسبة للعمامة، فإدارة الخمر تحت الحلق بالنسبة للمرأة كتحنيك إيش العمامة، كتحنيك العمامة. والتعليل في ذلك قالوا: لأن الخمار أو لأن الخمر إذا لم تكن مدارة تحت الحلق لا يشق نزعها، فهي تشبه الطاقية ونحو ذلك، تشبه الطاقية ونحو ذلك. ولكن الخلاف هنا، خلاف هنا في المسح على الخمار كالخلاف في المسح على العمامة. فإذا قلنا إنه لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، كذلك بالنسبة للخمار لا يشترط أن يكون إيش محنكا أو له ذؤابة، وهذا القول هو الراجح. بل إذا جاز المسح يا أخوان، إذا جاز المسح على الحنة ونحوه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم لبد رأسه، إذا جاز المسح على هذا، فالمسح على الخمار والعمامة من باب أولى. وعليه فنقول: يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار ولو لم يكن إيش ولو لم يكن الخمار مدارا تحت الحلق، لما سبق من التعليلات التي ذكرناها في التحريك. يقول رحمه الله: في حدث أصغر، في حدث أصغر، يعني المس على ما تقدم من الخف والجورب والعمامة والخمار إنما يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. والفرق بين الحدث الأصغر والأكبر أن الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. الدليل على أنه في الحدث الأصغر دون الأكبر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. الشاهد قوله إلا من جنابه، فدل ذلك على أن المسح على الخفين ونحوهما إنما يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. ولأن الحدث الأكبر الطهارة فيه تعم جميع البدن، ومع ستر شيء منه بعمامة أو خف أو خمار لا تكون الطهارة قد عمت جميع البدن. الطهارة الكبرى لا بد فيها من تطهير جميع البدن، جميع البدن تحله الطهارة لا بد. ومع وجود عمامة أو خمار أو خف أو جورب لا يتأتى هذا. يقول رحمه الله: إذن المسح عليها في الحدث الأصغر. يقول: وجبيرة، يعني ويجوز المسح على جبيرة، والجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الجبيرة أعواد تربط على الكسر، أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح لأجل أن يلتئم. نعم، فعيلة بمعنى فاعل، أحسنت، فعيلة بمعنى فاعلة جابرة، يعني جبيرة فعيلة بمعنى فاعلة جبيرة. وتسميتها جبيرة، تسميتها جبيرة من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. كما تسمى الأرض القفرة تسمى مفازة، تسمى مفازة. طيب يقول: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. والمسح على الجبيرة محل خلاف بين العلماء رحمه الله في جوازه، محل خلاف بين أهل العلم في جوازه، فذهب أكثر العلماء على جواز المسح على الجبيرة، أكثر العلماء على جواز المسح على الجبيرة، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه أنه قال: انكسر إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبيرة، فأمرني أمسح على الجبائر، على الجبائر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، قال في بلوغ المرام: رواه ابن ماجه بإسناد واهن جدا، واهن جدا. وكذلك حديث جابر في قصة صاحب الشجة الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذه الأحاديث بمجموعها ترتقي، وإن كانت ضعيفة فردا فردا، لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة أن يستدل بها ويستأنس بها. وأيضا قياسا على المسح على الخف، قياسا على المسح على الخفين. وعليه فنقول: الدليل على جواز المسح على الجبائر مجموع الأحاديث الواردة في المسألة الجبيرة. وهذه الأحاديث وإن كانت بمفردها، يعني فردا فردا، لو نظرنا إلى كل حديث بمفرده لا يرتقي إلى الاحتجاج، ولكن بمجموعها يدل على أن لهذا الحكم أن له ليش أصلا، أن له أصلا. وأيضا قياسا على المسح على الخفين. وقال بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم رحمه الله: إنه لا يجوز المسح على الجبيرة، لا يجوز أن يمسح على الجبيرة لضعف الأحاديث، وحينئذ يعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم، إلى التيمم. ولكن يقال إن طهارة المسح أقرب إلى الماء، إن طهارة المسح أقرب إلى الماء من طهارة التيمم، لأن العضو تطهيره له ثلاث مراتب: غسل ومسح وتيمم. وأيما أقرب، التيمم أو المسح؟ المسح أقرب، المسح أقرب. وهذا القول كما سبق هو مذهب كثير من أهل العلم وهو الراجح. يقول: وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، لأن وضعها ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها. إذن يشترط في المسح على الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة، وقدر الحاجة هو موضع الكسر أو الجرح وما قرب منه وما احتاج إليه في شد وربط، هذا موضع الحاجة. إذن الجبيرة يمسح عليها بشرط ألا تتجاوز قدر الحاجة، قدر الحاجة. وقدر الحاجة هو ما يحتاج إليه إيش؟ هو موضع الكسر أو الجرح وما قرب منه مما يحتاج إلى شد، محتاج إلى شد. وعلم من قوله رحمه الله: لم تتجاوز قدر الحاجة، أنها إذا تجاوزت قدر الحاجة فإنه لا يجوز إيش؟ المسح، لا يجوز المسح، بل يجب عليه أن يزيل هذا الزائد عن قدر الحاجة إن أمكن. فإن لم يمكن قالوا حينئذ يتيمم عنه، يتيمم عنه. واضح؟ فعليه الجبيرة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا تتجاوز قدر الحاجة، والحالة الثانية أن تتجاوز قدر الحاجة، قدر الحاجة، وما تعدى قدر الحاجة يخشى من لا تمكن إزالته، لا تمكن إزالته إلا بضرر. والحال الثالثة أن تتجاوز قدر الحاجة وما زاد على الحاجة يمكن إزالته بلا ضرر. فما الحكم؟ نقول: أما في الحال الأولى وهي إذا لم تتجاوز قدر الحاجة فيمسح إيش عليها جميعا، يمسح عليها جميعا حتى ما تجاوز محل الجرح مما يحتاج إليه في شد وربط. وأما في الحالة الثانية وهي ما إذا تجاوزت قدر الحاجة، قدر الحاجة، وخشي من إزالة ذلك الضرر فإنه يتيمم، يقول يتيمم، يتيمم. وأما في الحالة الثالثة وهي ما إذا تجاوزت قدر الحاجة ولم يكن عليه ضرر في إزالتها فلا تصح طهارته، تصح طهارته لأنه ترك تطهير عضو من غير عذر. فهمتم التقسيم على المذهب؟ واضح ولا لا؟ يعني مثلا إن هذا إنسان أصيبت يده بكسر، الكسر إلى يعني الساعد أصيب بكسر إلى حد الكف، لكن يحتاج أن يأخذ شيئا من الكف للربط، يجوز ويمسح عليه. طيب إذا لم يحتاج يعني ربط وهو محتاج، نقول يجب عليه، إزالته وغسل ما ظهر. طيب لو قدر نقول يا أخشى أني لو أزلته تضرر، يعني مثل جبيرة انفلت أو حصل ضرر، حينئذ نقول إيش؟ يتيمم. حينئذ يقولون يا إنه يتيمم. ولكن الصحيح أنه إذا أنه يمسح على جميع الجبيرة، يمسح على جميع الجبيرة، لأن هذا الزائد الآن الذي لو نزعه لأصابه الضرر صار حكمه حكم إيش؟ حكم الجبيرة، صار حكمه حكم الجبيرة. وعليه فنقول الآن المسح على الجبيرة يشترط أن لا تتجاوز قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة ولم يمكن إزالة هذا الزائد إلا بضرر صار هذا الزائد له حكم، له حكم الجبيرة. أما على المذهب فهذا الزائد إذا لم يمكن إزالته يتيمم، عنه. والصواب أن له حكم الجبيرة، لأنه يقال إن المسح أقرب إلى طهارة الماء من التيمم، أقرب إلى طهارة الماء من التيمم. نعيد الآن تحرير المسألة على المذهب. المذهب يشترط في المسح على الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة وما معنى أول ما معنى مجاوز قدر الحاجة؟ يعني ألا يحتاج إليه في ربط وشد. إذا تجاوزت قدر الحاجة نظرنا إن أمكن إزالة هذا المتجاوز الذي تعدى قدر الحاجة بلا ضرر وجب، إزالته، وإن لم يمكن إلا بضرر قالوا يبقى ويتيمم عنه، لا ما يمسح عنه. مثال ذلك مثلا انكسر، منه أصبع، مثلا انكسر الأصبع الوسطى فاحتاج إلى ربطها إلى أن يضم إليها البنصر، والسبابة، ربط الثلاثة، مع أنه يكتفي بماذا؟ بواحد. نقول هذه السبابة الزائدة يجب إزالة ما عليها، يجب وغسلها. إذا لم يمكن إلا بضرر، يعني لو أنه فتح الجبيرة أو أزال الجبيرة انفتح الجرح، حينئذ نقول يمسح على الجميع ولكن يتيمم عن الزائد، والخلاصة الآن عن المذهب أنه يشترط في المس على الجبيرة أن لا تتجاوز قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة نظرنا في هذا الذي تجاوز قدر الحاجة إن أمكن نزعه بلا ضرر وجب، وإن لم يمكن نزعه إلا بضرر أبقى وتيمم عنه. والصواب أنه إذا لم يمكن نزعه إلا بضرر صار حكمه حكم الجبيرة، يمسح عليه، لأن التابع تابع. وأيضا يقال إن طهارة المسح أقرب إلى طهارة الماء من طهارة التيمم. يقول المؤلف رحمه الله ولو في أكبر، ولو هنا يحتمل أنها إشارة خلاف ويحتمل أنها لرفع التوهم، ولكن هنا المراد بها رفع التوهم، والدليل على أن المراد بها رفع التوهم أنه فيما سبق قيد ما تقدم مما يمسح في الحدث الأصغر، فدل ذلك على أن المسح على الجبيرة يكون في الأصغر والأكبر، وهذا من الفروق بين الجبيرة وبين الخف كما سيأتي. إذن الجبيرة يجوز المسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر. فلو قدر الإنسان انكسرت يده أو انكسرت قدمه ووضع عليها جبيرة، وأراد ووجب عليه غسل وأراد أن يغتسل، هل يلزمه أن ينزع الجبيرة؟ لا يلزمه، نزعها. ودليل ذلك أولا الأمران، حديث صاحب الشجة، عليه الصلاة والسلام حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده وأيضا ثانيا أن نزع الجبيرة فيه مشقة وضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار طيب هل مثل الجبيرة اللصوق؟ أما إذا كان الغسل يضرها فواضح، يعني ما تحت اللصوق أو ما تحت اللصقة إذا كان الماء يضرها فالمسح إيش واضح، لكن إذا كان الماء لا يضرها ولكن يشق نزعها لنلاحظوا الجبيرة يعني الكسر الماء لا يضره، هو يضره الماء ما في جرح حتى يضره الماء، لكن العلة إيش؟ مشقة النزل. هل مثل ذلك اللصوق الذي توضع على إنسان ظهره يؤلمه وضع لصقة الأسد، تعرفوا لصقة الأسد ها؟ تنقش يكشعل الجلد معها، ما نقول يلا أزلها واغتسل ثم لصق ثانية، طيب من الغد أيضا كذلك. نعم هذه إذا كان يشق نزعها مثلها مثله، أما ما لا يشق نزعه يعني بإمكان أنه يضع عليه شيء آخر فهذا يجب نزعه. نعم نقف على هذا.